بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد مكية. بغير عمد، بغير دعائم وأساطين تقيمها. استوى على العرش استواء يليق به سبحانه. يدبر الأمر أي يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته. مد الأرض بسطها في رأي العين. رواسي جبالا ثوابت كي لا تميد. زوجين نوعين وضربين. يغشي الليل النهار، يلبس النهار ظلمة الليل أو العكس. قطع بقاع مختلفة الطبائع والصفات. ونخيل صنوان، نخلات يجمعها أصل واحد. الأكل ما يؤكل وهو الثمر والحب. الأغلال الأطواق من الحديد. المثلات العقوبات الفاضحات لأمثالهم. مغفرة للناس ستر وإمهال. وما تغيض ما تنقصه أو تسقطه. بمقدار بقدر وحد لا يتعداه. الكبير العظيم الذي كل شيء دونه. المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته. وسارب ذاهب في سربه وطريقه ظاهرا. له معقبات ملائكة تعتقب في حفظه. إن أمر الله بأمره تعالى بحفظه. موال من ناصر أوال يلي أمورهم. السحاب الثقال المنقرة بالماء المثقلة به. شديد المحال المكايدة أو القوة أو العقوبة. سبحانه له دعوة الحق. لله الدعوة الحق وهي كلمة التوحيد. ولله يسجد لأمره تعالى ينقاد ويخضع. وظلالهم تنقاد لأمره تعالى وتخضع. بالغدو جمع غداه أول النهار. والأصال جمع أصيل آخر النهار. بقدرها بمقدارها الذي اقتضته الحكمة. زبدة هو الغثاء الرغوة. الغثاء الطافي فوق الماء. راضية مرتفع المنتفخة. زبد هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن. جفاء مرميا به مطروحا أو متفرقا. وبئس المهاد وبئس الفراش والمستقر جهنم. ويدرؤون يدفعون ويجازون. عقبى الدار عاقبتها المحمودة وهي الجنات. سوء الدار عاقبتها السيئة وهي النار. ويقدر يضيقه على من يشاء لحكمة. متاع شيء قليل ذاهب زائل. أناب رجع بقلبه إلى الله. طوبى لهم عيش طيب لهم في الآخرة. وحسن مآب حسن مرجع ومنقلب. وإليه متاب إلى الله وحده مرجعي وتوبتي. أفلم ييأس أفلم يعلم ويتبين. قارعة داهية تقرعهم بصنوف البلايا. فأمليت أمهلت وأطلت في أمن ودعة. واق حافظ وعاصم. أكلها دائم ثمرها الذي يؤكل لا ينقطع. وإليه مآب إلى الله وحده مرجعي للجزاء. لكل أجل كتاب. لكل وقت حكم معين بالحكمة. أم الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي. لا معقب لحكمه، لا راد ولا مبطل له.